ورحمة زي الشيوعية لما ابنها بيجيله السرطان بتعمل ايه؟ ممكن تنتحر فيها. طب انت ما حصل لك من ابتلاءات تعمل ايه؟ عندك كلمة يا رب. تعرف ساعتها قد ايه كلمة يا رب ده رحمة. تحرم نفسك من الرحمة دي. تحرم الدعاء ده المفروض يكون معراجك الاول للوصول الى مقصدك. الحل الاول لجميع المشاكل. الرجل رفع السيف على رسول الله ورسول الله. بيقول له من يمنعك مني عمل ايه؟ قال له الله الله الله. اول حل في جميع المشاكل هو الله سبحانه وتعالى. لما سيدنا داود والجيش معاه رايحين يحاربوا ويحرروا الارض المقدسة لقوا جالوت والجيش المهول بتاعه. ولما برزوا لجالوت مسكوا السيوف بتاعتهم. ولما برزوا لجالوت قالوا ربنا. لما سيدة مريم طلع لها جبريل وهي ما تعرفش انه ملك وخافت منه قالت اني عذت بالرحمن منك. لما فرعون قال لموسى هقتلك ذروني اقتل موسى وليدعو ربه ويبقى يدعي ربنا بتاعه بقى ونشوف الدعاء هيعمل له ايه. سيدنا موسى اول كلمة قالها اني عذت بربي. يعني انا توجهت والتجأت الى الله. اول حل لجميع المشاكل بتاعتك هو الدعاء. ورغم كده لو سألت الوقت اللي قاعدين قدامي في المسجد اخر مرة رفعت ايدك سما ليها كتبت. اخر مرة تضرعت وتوسلت وبكيت من شدة ما قلبك فعلا حس ان كل اللي انت بترجوه بيد ربنا وحده. اخر مرة بكيت في الدعاء كانت امتى؟ اخر مرة فعلا قلبك اتجمع على الله في دعاء كانت امتى؟ حاجة مخزية والله يا جماعة. انما اشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ياكل يدعي. حافظين ادعية المناسبات؟ ادعية الاكل والشرب واللبس ودخول البيت وخروج بالبيت والنوم والصحيان والكوب الدبة. حافظين الادعية دي؟ ما الرسول هو اللي علمها لنا يا جماعة. قال لا. يعني الرسول كان بيدعي 24 ساعة في كل موقف من موقف الدنيا. بل لما كان يجيله كرب او شدة الشباب ولا البنات اللي كل شوية يسألوا انا هشكك ان معمول لي سحر وعايز حد بيفك السحر وبيعمل اعمال وبيعمل مش عارف ايه. الرسول لما سحره لبيد من الاعصم عمل ايه؟ شوف رواية السيدة عائشة بتقول ايه؟ شوف. فدعا ودعا ودعا. قعد يدعي ليل نهار عليه الصلاة والسلام حتى فرج الله كربه. ما تقعدش بقى تقول لي عايز واحد بيفك الاعمال واحد بيعمل ايه؟ اعمال ايه يا جماعة؟ اعمال ايه يا جماعة؟ وربنا فين؟ وقدرة ربنا سبحانه وتعالى فين؟ ده بل في المشاكل الصغيرة. ام سلمة لما الرسول بعت يخطبها عليه الصلاة والسلام فقال له انا شددت الغيرة انا بغير قوي ويعني الرسول متزوج غيرها فقال واما الغيرة شوفوا الحل البسيط فندعو الله ان يذيبها. يا سلام بكل بكل بساطة. ام ابو هريرة قاعدة تسب النبي عليه الصلاة والسلام وقاعدة تسب الاسلام وقاعدة يعني كفر فظيع يروح للنبي وبيبكي يقوم يدعي الام ابو هريرة يرجع ابو هريرة لامه يلاقيها اسلمت. ازاي؟ احيانا الانسان لما يعني يعني احيانا حتى الشاب لما يجيب معصية عالية قوي وهو في خير يقوم يرجع ويتوب. يعني بيبقى من اسباب توبته انه جاب معصية فوق قدرة احتمال الخير اللي جواه. فاحيانا يعني ايه لما يعني ممكن لو ما ثبت النبي عليه السلام او كذا او كذا ممكن ده استفز الخير اللي جواه خلاه تسلم. ولكن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم اهدي او اعز الاسلام باحد الايه العمرين سبب اسلام عمر من الخطاب. لما يقول لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل سبب انه بقى ترجمان القرآن واعظم مفسر الامة على الاطلاق. بل يدعو القبيلة كاملة ويقول اللهم اهدي دوسا وقت بهم قبيلة دوس كلها تذهب لنبي مسلم عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان حياته يا جماعة كلها دعاء لله كل حياته لله. في غزوة بدر يقول لك يرفع يديه حتى بدا بياض ابطي ويرتجف لغاية ما الهدوم الرداء اللي عليه يقع على الارض من شدة ما جسمه بيرتجف وهو بيدعي. والصحابة كلهم ناموا ما عادش غير رسول الله صلى الله عليه وسلم صح طول الليل بيدعي ربنا ويلح ويكرر ويقول اللهم انجز لي ما وعدتني. الدعاء يا جماعة شوفوا النبي كان بيدعي ازاي. عايزين نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا ندعي كده. وخد بالك انك انت في الدعاء دعائك مجاب مجاب. بس والله لو ايقنت ان هو مجاب مجاب دعائك مجاب يقينا. عايزين نوقن من هذه الحقيقة مجاب. انت بتدعي لي عندك مرض يعني في مرض يعني احد الناس الافاضل اتصل بواحد فقال له انا ابني عنده صرع. ابني من وهو عنده سنة عنده صرع عنده الوقت 4 سنين الصرع زاد لدرجة انه بيجيله 3 مرات في اليوم النوبة بتاعته كل مرة 2:30. يعني اللي يعرف طبيعة المرض ده يفزع من الكلمة دي. ده معناه ان خلاص ده بيودع بقى خلاص يعني ده على مشارف الموت غير انه بيعذب اهله تعذيب هائل. بيقول له لفيت بقى على كل دكاترة مفيش فايدة. قال له يا اخي انت دعيت ربنا؟ قال له اه والله بقول يا رب. قال له يا اخي انت بتقعد 3 ساعات في عيادة الدكتور عما تدخل اديت ربع ساعة مرة لله تتوجه اليه. ما

لو انت ال 15 حاجه دول ما ياخدوش كلهم على بعض كده 7 دقايق يعني احفظوهم، ولا ما احفظوهمش ممكن يجيب الشريط ويكررهم تاني ويحفظهم تاني باذن الله 15 حاجه، ولكن باذن الله علاج نافع. شوف اكبر مشكله في حياتك وجرب الاسبوع ده كده، وان شاء الله الاسبوع الجاي نسمع قصص عن اجابه الدعاء. لا اريد ان انتهي من درس الليله قبل ان اسالكم سؤال للشباب والبنات والرجال والنساء. عايزين نسال سؤال يا جماعه، ولكن سؤال مهم جدا ما تزعلوش مني. اخر مره الدعاء بتاعك وجيب فيها امتى؟ معلش بقى كل الكلام اللي فات ده حاجه، والشكل اللي هنتشكلها مع بعض دلوقتي ده حاجه. اخر مره اجي دعائك وجيب امتى؟ اخر يا جماعه الدعاء ده بقى كرامه غائبه، كرامه والله بقى معجزه. لو واحد قال انا دعيت ربنا واجيب ليا، والله معقوله؟ ما شاء الله يا اخي، ده انت بيت ده انت وصلت. ايه يا جماعه اللي وصلنا لهذه الحاله يا جماعه؟ الناس تقعد رمضان 30 يوم تقول يا رب فلسطين، فين الاستجابه يا جماعه؟ فين الاستجابة للأم؟ ليه إجابة الدعاء حجبت عننا؟ ليه أصبح الطريق المفتوح اللي بيننا وبين ربنا مسدود لهذه الدرجة؟ لو وقفت أي واحد الوقت وقلت له احكي لي ربع ساعة عن تجاربك في معاملة الله، إيه؟ تجارب إيه؟ في معاملة ده يا ابني، يعني إيه في معاملة الله؟ يعني احكي لي عن الرؤى اللي أنت شفتها اللي تحققت كفالك الصبح، احكي لي عن المرات اللي أنت دعيت ربنا وأجاب لك فيه، احكي لي عن الكرامات اللي ربنا عملها لك، والمشكلات اللي ربنا حلها لك بطرق عجيبة ما تعرفش إزاي، بعد بقيت متقفلة ومتعقدة، احكي لي عن الحاجات اللي ربنا عملها لك في تيسير الهداية والطريق إليه، احكي لي يا ابني ربنا عمل معاك إيه؟ ربنا ما عملش ما يعرفش حاجة من الكلام، إزاي يا ابني؟ ازاي ده؟ دي محطات في الطريق الى الله، لو انت ما مرتش عليها يبقى انت لسه ما مشيتش في الطريق اصلا. يا جماعه ما ينفعش انسان مؤمن ما يشوفش رؤى، ما ينفعش. اللي هيقول لكم كلمه غير دي، الرسول عليه الصلاه والسلام كان كل صلاه فجر مخالف صلوات الفجر يلتفت للصحابه ويسالهم من راى منكم الليله رؤيا؟ قال له هو الرسول كان بيعمل كده ليه معظم الايام؟ ده الرؤى دي من علامات معامله الله، ان ربنا بيعاملك. اللي ما بيشوفش رؤى دي مصيبه، اللي ما بيجابش دعاءه دي مصيبه، مصيبه والله يا جماعه. ده لازم يقف وقفه خطيره جدا مع نفسه. اذا كان دعائي ما بيجابش في الدنيا هيجاب في الاخره ازاي؟ اللي ما بيحصلش معاه كرامات كده ربنا يعني بيبعت له رسائل بقى يقول له انا معاك، مصيبه يا جماعه. علامات معامله الله لازم تبقى موجوده في حياه كل انسان مؤمن. ان لم توجد في حياتك يبقى انت في خطر فعلا في علاقتك مع الله. شوفوا الصحابه، الصحابه كانت حياتهم كلها كرامات، كلها اجابات دعاء، كلها حاجات غريبه. سيدنا سعد بن ابي وقاص لما عمر امره على البصر على الكوفه، فاهل الكوفه اشتكوا وبعتوا لعمر قالوا له ده ما بيعرفش يصلي، سعد بن ابي وقاص ما بيعرفش يصلي. سيدنا عمر بعت لهم عمار بن ياسر يشوف الموضوع ده ايه، فسيدنا عمار لف على كل مساجد الكوفه لا ده يشكروا فيه ويثنوا اليه، لغايه ما وصل لمسجد قام رجل وقال اما وانك قد استشهدتنا فان سعدا كان لا يسير بالسريه، ما بينزلناش بالليل ولا بنشوف، ولا يقسم بالسويه، ظالم، ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه. فقال سعد اللهم ان كان هذا قد قام رياء وسمعه وكذبا اللهم فاطل عمره، ده في البخاري برضه خدوا بالكم انا في البخاري، فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. يقول راوي الحديث فوالله لقد رايته في شوارع الكوفه وهو شيخ قد وقع حاجبه على عينيه، حواجبه نزلت على عينيه من قطر دم، وهو يغمز الجواري وهن يسرن في الشارع في الطريق، يعني والعياذ بالله ده منظر يعني مهزأ جدا يعني. ويقول مفتون اصابته دعوة سعد. سعيد بن زيد في امرأة اسمها اروى، سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة، حياتهم كلها كانت كده. امرأة اسمها اروى بنت اوس شكته لمروان بن الحكم، قالت له خد حتة من ارضي، اغتصب ارضي، فقال والله ما كنت لاخذ ارضا غصبا وزورا بعدما سمعت رسول الله يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه فإلى سبع اراضين. يعني الشبر ده يبقى ابرك يتخسف بالظالم والعياذ بالله سبع اراضين بيه، ده اللي ياخد شبر ظلم. ده بيقول انا لا يمكن كنت اسمع الحديث ده وخلفه، احنا كام حديث سمعناه وخلفناه، والاخوات اللي ما شاء الله تبقى لابسه باضي كده يعني حتى مش جايب حرف من البنط. معلش يا جماعه والله ما يعني انا بيوصلني مكالمات كثيره جدا جدا، يعني في ناس بتقهر. انا مش بقول للاخوات اللي لابسين كده ما يجوش، لا والله ده يعني يعني ربنا بيحتفي باي انسان بيقبل عليه، ولكن يا جماعه فين اطاعه اوامر رسول الله؟ فين حرمه بيوت الله؟ وفين اطاعه اوامر الله سبحانه وتعالى؟ فين يا جماعه؟ احنا فين؟ كام حديث سمعناه وما بنطبقهوش؟ كام حديث؟ بل الاخت اللي احيانا تحط برفان وهي نازله رايحه الجامع، الجامع، وهي تعلم ان رسول الله قال ايما امراه استعطرت ثم مرت على قوم او رجال فهي كذا وكذا ايزانية والعياذ بالله. ونزل رايحة كمان تحط برسان برضو يا نزل وتحط افخم انواع العطور اللي هو بعد ما تعدي بنص ساعة تعدي هنا تقول ده كان في حد معدي هنا وحطت برسان نوعه كذا. فيا جماعة يعني فبيقول لا يمكن اسمع امر رسول الله وخلفه ابدا ابدا. ثم دعا وقال ادع اللي ظلمك او سامحه يعني بقى احسن كمان. اللهم ان كانت كاذبة فاطل فاعمي بصرها في البخاري الحديث ده برضو يا جماعة فاعمي بصرها وامتها في ارضها. فعمي بصرها وبينما كانت تسير في ارضها وهي عمياء وقعت في حفرة فماتت والعياذ بالله. ده سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل احد العشر المبشرين بالجنة في صحيح البخاري. زي ما انت عايز تقول قول بقى عباد بن بشر بيت عند رسول الله هو وسيد بن حضير والاتنين قاعدين يتصابروا مع رسول الله في حاجة في الدين. سابوا رسول الله مروحين بيتهم الساعة 12 بالليل كده ولا حاجة كل واحد معاه عصاية في البخاري. فاضاءت عصا احدهما فامارت لهما الطريق فلما جاء ليفترق اضاءت عصا الاخر فاضاءت لكلهما الطريق. في حديث صحيح البخاري في صحيح البخاري جابر بن عبد الله ابن عبد الله ابن حرام قبل غزوة احد لما ابوه كان رايح يجاهد فقال له يا بني اني اظن اني ساقتل غدا وان علي دينا فاقضيه واستوصي باخوانك خيرا. فكان عبد الله ابن حرام رضي الله عنه اول من قتل في غزوة احد. يقول جابر فدفنت ابي مع احد المسلمين ثم لما مرت ستة اشهر يعني قلبه تعبه يعني ابويا مدفون مع حده فبيقول فاستخرجت يعني ابي من قبره كي ادفنه وحده فوالله ما رأيت شيئا تغير في جسده ما لقيتش حاجة تغيرت في جسده الا بعض التغير في اذنه. جسمه كله بعد ست شهور في التراب ما حصلش في اي حاجة في صحيح البخاري. انا عايز اقول كده ليه انا عايز افكركم بعمر بن الخطاب لما قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبي. مستحيل يا عمر ما فيش مستحيل مع الله ما ينفعش يا عمر ما فيش ما ينفعش مع الله انا يا عمر ما فيش انا مع الله ما فيش ازاي ومنين مع الله. وربنا رزقها له بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقه قبر جنب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ليه يا جماعة الكرامات قلت يا جماعة ليه الرؤى قلت يا جماعة ليه اجابة الدعاء قلت. الناس دي كانت عايشة في حياة غيبية لان قلوبها كانت مع الغيبيات كان عندهم ربانية كانوا ناس ربانيين في معاملة الله. اول صفة ربنا وصف بها المؤمنين في القرآن الذين يؤمنون بالغيب ناس عايشة قلوبها مع الغيبيات مش قلوب مادية متحجرة كل اللي بتؤمن بيه بس هو الماديات. عايزين مراجعة لقلوبنا. احد الشباب ويعني ولا يعلم ان انا عرفت عنه هذا الامر وقعد وصل الوقت يعني كان بيقرأ قرآن الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبله فبيقول لي يعني وقف قاعد جنب الشباك فبيقرأ القرآن فهو صوته ما شاء الله طيب ونادي ما شاء الله فبيقرأ القرآن فبيقول شميت ريحة يعني في غاية الروعة فهو شك في نفسه فقال ده ايه دي فبطل قراءة. يقول فلما بطلت قراءة الريحة راحت فقام وراح معرفش عمل ايه وقام رجع تاني فبيقول فبدأت اقرأ قرآن تاني جنب الشباك شميت نفس الريحة تاني وهي جاي فبطلت قراءة قامت الريحة رايحة تاني. فهو طبعا تفسيرها واضح مش محتاجة تفسير يعني وسيد ابن حضير نزل له سحابة من السماء فيها سرج زي المصابيح كده كل ما كان يقرأ كل ما الخيل بتاعه يتهز اكتر. الرسول قال له ده السكينة تنزلت من السماء. وسيد ابن حضير كان من الصحابة اللي لهم كرامات كتير رضي الله عنه وارضاه. فيعني واضحة يعني واضحة تأويل هذا الامر. ولكن يعني انا سمعت ان الاخ اللي حكالي ان هو طلب يعني بعدها قال ايه قال انا نفسي اجاهد. انتوا عارفين يا جماعة هو قال لي انا نفسي اجاهد واي حد يتحط في الموقف لان يا جماعة اما بتشوف علامات من علامات معاملة الله اليقين بيجي في قلبك. ما انت لو مرة قلت يا رب ولقيت الاجابة نازلة هيجي في قلبك يقين ما قلتش بقى تقول انا عايز يقين يزيد ولا كلمني عن اليقين في الله مفيش بقى الكلام ده اكلمك عن ايه ده بقى حاجة انت ماسكها في ايدك عدلاء اليقين بالله. ما انت لو شفت رؤية شفت فيها النبي عليه الصلاة والسلام يقين ايه اللي انت عايزه بعد كده بقى. ما هو انت لو شفت معاملة ربنا ليك في حياتك يا جماعة الحاجات دي لما بتيجي في حياتنا بتقلب حياتنا. عشان كده عايز ربنا يستجيب ليك استجيب الى الله. عايز ربنا يقبل دعوتك اقبل دعوة الله ما هو بيدعوك وبيطلب منك استجيب ليه واقبل دعوته واقبل عليه. واخر حاجة هقولها لكم قبل ان اغادر درس الليلة عامل الله باربع

السيدي طلع للنساء الوقت ان شاء الله يعني حوالي 120 او 125 نسخة. يعني يا ريت اللي معاه كمبيوتر اللي تاخد، واللي مستعدة تطبع وتدي الاخوان هي اللي تاخد، واللي ما عندهاش السيدي ده او ما عرفتش تجيبه. يعني والمرة اللي فات كنا بنحاول ننزله على الموقع، ولكن للأسف يعني لم يتيسر نتيجة يعني البرمجة بتاعته صعبة شوية. بس ناخد بالنا بس من ملف التشغيل واحنا بنشغله. مسابقة التفسير جزء عامه،